شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتناول في هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى صفة أو صفتين من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاقية، أي من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه هذا، كتاب الشفاء، لما عرج على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاتية التي تسمى الشمائل الذاتية، أي ما يتعلق بجسمه الشريف، ما يتعلق بشعره الشريف، ما يتعلق بعينيه الشريفتين، وفي قده صلى الله عليه وسلم، وفي يعني لونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي جميع مناحي ذاته الشريفة، انتقل ليتحدث عن جانب آخر في الشمائل، ألا وهو الشمائل الخلقية. بعد الحديث عن الشمائل الخلقية ينتقل ليتحدث عن الشمائل الخلقية. وقد أشرنا في بعض الدروس السابقة إلى أن الفائدة من الشمائل الذاتية هي أنك تتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا يمكن لكل واحد منا أن يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته الشريفة، هي ذات فريدة، خلقه الله سبحانه وتعالى على ذاته الفريدة. ولكن ما الفائدة إذن إذا لم نستطع أن نكون مثله في تلك الذات الشريفة؟ ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة أن نتقرب إليه ونحبه، لأن من عرف شيئا أحبه، ومن جهل شيئا عاده. هذه هي طبيعة البشر، طبيعة الإنسان، أنه إذا عرف شيئا أحبه، وإذا جهله عاده. وقد قال سيدنا علي وغير واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه من بعيد هابه، ومن خالطه أحبه. يعني من رآه من بعيد هابه، لما أعطاه الله عز وجل من الهيبة العظيمة، لدرجة أن امرأة لما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترتعد وترتعش من شدة الخوف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هوني على نفسك، لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وإن كان يبدو ذا هيبة وذا جلالة وذا وقار وذا عظمة وتقدير، فإنه صلى الله عليه وسلم كان ألين الناس، كان صلى الله عليه وسلم ألطف الناس. أما الفائدة من الصفات الخلقية، الفائدة فيها التخلق بها، أي محاولة التخلق بتلك الصفات. إذا تحدثنا عن جوده صلى الله عليه وسلم فهو القدوة في الجود، إذا تحدثنا عن كرمه فهو القدوة في الكرم، إذا تحدثنا عن حيائه فهو القدوة في الحياء، إذا تحدثنا عن وهكذا، يعني سائر الصفات الخلقية، فمن الواجب على المسلم أن يقتبس منها وأن يستنير من نورها، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان، طبعا لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، يعني لمن كان عنده إيمان بالله وإيمان برسول الله وإيمان باليوم الآخر وإيمان بالجنة والنار. فما يسعه إلا أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأبواب كلها سدت إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يدخل الجنة أحد إلا من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن الذي يمتنع أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي فقد يمتنع. إذن الباب الوحيد المفتوح أمام الناس في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو باب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصفة التي سنتناولها إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم هي صفة الشجاعة والنجدة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب نجدة، والنجدة هي وثاقة النفس من أجل الثبات في المواقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب شجاعة، أي إقدام، أنه يقدم، فإذا أقدم يثبت. يقول العلماء الشجاعة في البداية والنجدة في النهاية، فإنه يكون شجاعا فيقدم، ويكون ذا نجدة فيثبت، أي فيثبت عند الإقدام، فيثبت عندما تحتدم المعركة، وعندما يعني يستعير الوطيس أو الحرب يكون النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا. ولذلك ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فر في يوم من الأيام، أو أنه تراجع في ميدان المعركة، ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الهروب أو ما إلى ذلك من الأمور في ميدان الشجاعة. والشجاعة كما يقول العلماء هي حالة بين التهور وبين الجبن. فالتهور غير مقبول. ما معنى التهور؟ الإنسان أن يقدم على المهالك بنفسه، أن يلقي بنفسه في التهلكة، أن يقدم على أمر لا يعلم كيف يخرج منه، أن يورط نفسه. التهور أنه يزعم أنه، ولكن في يعني شجاعة كشجاعة بعض الحيوانات التي تقدم حتى على إلقاء نفسها في البحر، أو حتى على إلقاء نفسها في النهر. هذه ليست من الشجاعة في شيء، ولكنها تهور. ويقابلها الجبن. الجبن هو عدم خوض أي معركة، وعدم الخروج، وأن ينهزم الإنسان قبل البداية، أن ينهزم قبل البداية. إذن فالجبن مذموم والتهور مذموم، وبينهما الشجاعة وهي محمودة، وهي أن تقدم عندما يكون المطلوب الإقدام، وأن تحجم عندما يكون المطلوب الإحجام. وقد ندب القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أنهم يقاتلون عندما يكون في استطاعتهم أن يقاتلوا، ويجنحوا للسلم إذا لم يكن بد من الجنوح إلى السلم، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ومن قرأ ودرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيلاحظ هذه الأمور، سيلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجنح إلى السلم، وأحيانا يجنح إلى مقاتلة الكفار ومقارعة المشركين، وهو صلى الله عليه وسلم في ذلك كله مصيب، يعني أنه يصيب في تلك الاختيارات التي يختارها. فإنه أقدم على الحرب في بدر وكان ناجحا، وأقدم على الصلح في الحديبية وكان صلى الله عليه وسلم ناجحا، بمعنى عندما يقدم على الصلح فإن نتائج الصلح كانت أكبر من نتائج الحرب لو قامت في ذلك الوقت، لأن الحديبية كانت في السنة السابعة للهجرة، في السنة السادسة للهجرة، يعني ذو القعدة من السنة السادسة للهجرة، وكان المسلمون 1400 واحد، وطلب المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلها عليهم عنوة، يعني أن لا يدخل عليهم بالقهر والغلبة، ولكن يرجع إلى العام القابل ويعود ويعتمر، وأن يضع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين الحرب 10 سنين. فلما أرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البنود التي سيدخل فيها المكة صلحا وبدون قتال، وسيضع فيها الحرب 10 سنين بينه وبين قريش، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، رأى هذا فتحا. ولذلك لما نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال أبو بكر للرسول أفتحه؟ قال نعم، صلح الحديبية فتح، بل فتح الفتوح، لأنه مفتاح فتح مكة ومفتاح ما سيأتي بعد ذلك. فرجع المسلمون من عامهم، وبقيت الهدنة بينهم وبين قريش 2 عامين، فنقضتها قريش في السنة الموالية، في السنة 8 للهجرة. بعدما نقضتها ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صاحب نجدة، أي صاحب نصرة لبني خزاعة، لقوم خزاعة الذين كانوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وغادرت بهم قريش وقتلت منهم مجموعة من الرجال. فنصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله على يديه، وجاء إلى فتح مكة في 10,000، يعني ما قبل عام 1400، ولكن الآن في كم؟ في 10,000. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا بدون قتال، إلا بعض الأمور، يعني بعض شباب قريش يريد أن يدافع عن مكة، ولكنه فشل في مسفلة مكة، فقابلهم خالد بن الوليد فهزمهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل من أعلى مكة لم يقابل قتالا، ولم يقابل أحد بالقتال، بل نادى من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فدخل الناس بيوتهم ودخل المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا سلما بدون قتال. قال الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد ما كان لكم الظفر وكانت لكم النصرة دخلتم مكة سلما، بمعنى عندما كانت القوة للإسلام والمسلمين حقنت الدماء. لو خاض المسلمون المعركة قبل ذلك بعامين لما كانت القوة في جانب المشركين، ستسيل هناك دماء كثيرة في الطرفين معا، في المسلمين وفي المشركين على السواء. إذن يقدم على الصلح عندما يرى أن الصلح سيؤتي نتائج وثمار يعني مفيدة، ويقدم على الجهاد وعلى خوض المعركة عندما يرى أن خوض المعركة سيكون مفيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوة الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني الآن نخرج إليهم ولا يخرجون إلينا، لأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فخاضوا معه المعركة بضواحي المدينة، أحد بينه وبين المدينة يعني أميال قليلة جدا، وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في غزوة الأحزاب في السنة 5 للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشركين يحاولون الانقضاض عليه ويحاولون يعني أن يضعوه بين كفي كماشة في المدينة، قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني نخرج إليهم ولا يأتون إلينا. إذن فالشجاعة هي حالة بين التهور المذموم والجبن المذموم، وهذه طبيعة الأخلاق الإسلامية. الأخلاق الإسلامية كلها بين سيئتين، كما يقول عمر بن عبد العزيز: الحسنة بين السيئتين. لما سأله عبد الملك بن مروان، أعطاه مالا، عبد الملك بن مروان كان ذلك في ذلك الوقت أميرا للمسلمين، وأعطى مالا لكل واحد من أبنائه ولأبناء عمومته، وأعطى لعمر بن عبد العزيز، فقال له: ماذا ستفعل بهذا المال؟ قال: أفعل به الحسنة بين السيئتين. فبدأ الحضور ينظر بعضهم في بعض: ما هي الحسنة بين السيئتين؟ فقال لهم في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسراف سيئة، والتقتير والتقميش أيضا سيئة، والإنفاق في الوسط حسنة، كما قال تعالى في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، يعني لا تجعلها مبسوطة ليذهب كل ما فيها، ولا تجعلها مربوطة بعنقك ما تستطيع أن تنفق منها حتى على نفسك وعلى أهلك، ولكن كن بين ذلك قواما، كن بين ذلك وسطا. قل مثل ذلك في الحياء مثلا، كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس آخر. الحياء هو حالة بين الوقاحة وبين الخجل، فالخجل مذموم، والسكوت عن الحق مذموم، لا يدخل في الحياء. وأيضا الوقاحة أن يتكلم الإنسان بكل شيء وأن يتلفظ بكل ما يخطر بباله أيضا سيئة أو قبيح، ولكن المحمود هو الحياء الذي يكون الإنسان يعني في المواقف الوسطية، بحيث يستحي من الله أولا ويستحي من الخلق ثانيا، وإذا رأى حقا يهضم فإنه لا يستحي من ذلك. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني لا حياء في الدين، كما جاء في الحديث: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. يعني نساء الأنصار يسألن عن أمور يعني تتعلق بالحيض والنفاس وما إلى ذلك من الأمور، فمدحتهن السيدة عائشة، قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فالشجاعة، يقول القاضي عياض رحمه الله، فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل. هي فضيلة قوة الغضب، عندما يكون الإنسان غاضبا معروف أن الغضب أيضا مذموم ومحمود، الذي يغضب إذا انتهكت حرمات الله هذا غضب مطلوب، ولكن الذي يغضب للأمور التافهة ويركب الصعب والدلول عند غضبه هذا غضب مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة قائلا: يا رسول الله أوصيني. قال: لا تغضب. قال: زيدني. قال: لا تغضب. قال: زيدني. قال: لا تغضب. فنهوا عن الغضب، ولكن أي غضب؟ الغضب المذموم، الغضب الذي يقود العقل ولا ينقاد للعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، يعني ما يستطيع أحدنا أن يكلمه، ما يستطيع أحدنا أن يحاوره إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله. إذن فهنا القضي عياض كي خلط كي مزج المزج بين الكلمات، فضيلة قوة الغضب يعني قوة الغضب محمودة إذا كانت مقرونة بالشجاعة منقادة للعقل، غضب يتحكم فيه العقل، غضب فيه فضيلة الشجاعة، يغضب لله يغضب لرسول الله فلا تقوم لغضبه قائمة، هذا هو فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل. والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت حيث يحمد فعلها دون خوف. أما النجدة فهي وثاقة النفس، ثقة النفس يقصد بثقة النفس وثاقة النفس، يقال وثق الشيء وثوقا ووثاقة بمعنى إذا اشتد وصلوبا. فإنسان عندما يكون في أمر ما يكون شديدا ويكون صلبا ويكون قويا هذه تسمى النجدة، عندما ترى الإنسان يحتاج إلى حاجة فتقوم لإغاثته وتقوم بجانبه، يعني قومة إنسان قوي، هذه تسمى ماذا؟ النجدة. حتى اشتهرت النجدة في هذا الباب، أي في باب الإنجاد والإسعاد، فلان ذو نجدة يعني أنه ينجد الناس، أي يساعدهم أي يسعفهم، إذا استغاثوا به أغاثهم، إذا استنجدوا به أنجدهم، إذا استقوا به قواهم، حتى عرفت النجدة في هذا الجانب، يعني أن الإنسان يكون ثابتا ويكون رابط الجأش قوي الجأش عندما تكون الحاجة إلى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل، كان منهما من ماذا؟ من الشجاعة والنجدة، كان منهما بالمكان الذي لا يجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنجد أحدا أو نصر أحدا ما يستطيع أحد أن يرد نصرته صلى الله عليه وسلم، كما رأينا في نصرته لبني خزاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب، لا نصرت بمعنى الله لا ينصرني إلا ما نصرت هاد الناس الذين استنصروا بي، لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. فقام صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه ويدخل إلى بيته من أجل أن يعد العدة، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى سحابة ويقول: إن هذه السحابة لتستهل بنصرة بني كعب، يعني هذه السحابة تستهل وتستغيث وتدل على نصرتي، على وجوب نصرة بني كعب الذين هم خزاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل، لا تجهل نجدته ولا تجهل شجاعته كذلك، فقد حضر لمواقف الصعبة وفر الكمات والأبطال عنه غير مرة، أي مرات، ما معنى غير مرة؟ أي مرات كثيرة، فر عنه الكمات والأبطال غير مرة، وثبت صلى الله عليه وسلم وهو ثابت لا يبرح، ما معنى لا يبرح؟ لا يتزحزح من مكانه، وهو ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح، مقبل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم موليا ظهره للعدو في ميادين المعركة. وقد انهزم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أحد، في غزوة أحد، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا مقبلا غير مدبر. ونهزم الصحابة في غزوة حنين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا غير مزبل كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. فظهر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجل عنه أنه فر، ولم يسجل عنه أنه أدبر، فكان ذلك دليلا على شجاعته وثبات جأشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرا وحفظت عنه جولة سواه صلى الله عليه وسلم. ما من شجاع في الدنيا إلا وقد أحصيت له فرا، يعني فرا مرة في عمره شجاع، ولكنه في يوم من الأيام فرا، شجاع ولكنه في يوم من الأيام أدبر يعني أحجم. إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنه أدبر وولى ظهره للعدو. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: حدثنا أبو علي الجياني فيما كتب لي، حدثنا القاضي سراج، حدثنا أبو محمد الأصيلي، حدثنا أبو زيد الفقيه، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. ساق الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الحديث بسنده عن شيخه أبي علي الجياني إلى عن محمد أبي محمد الأصيلي عن أبي زيد الفقيه المروزي عن تلميذ البخاري محمد بن يوسف الفرابري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بسنده الموجود في صحيح البخاري في كتابه المغازي. أن رجلا سأل البراء بن عازب، البراء بن عازب من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله: أفررتم يوم حنين؟ هذا واحد كيسول، كيسول البراء رضي الله عنه. قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. أفررتم على صيغة الجمع، وصيغة الجمع دخل فيها من؟ دخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أفررتم معاشر المسلمين يوم حنين؟ قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. واحد الرواية فيها الوضوح أكثر: أفررتم يوم حنين؟ قال: نعم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. يعني أثبت للصحابة الفرار، ولكنه نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين طبعا كانت في السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في 21 في رمضان، يعني نهار 21 في رمضان السنة الثامنة، وفتح حنين أو وخاض معركة حنين في 10 شوال، يعني الفرق بينهما 19 يوم تقريبا، 19 يوم بين فتح مكة دخول مكة ومعركة حنين. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة المنورة إلى مكة المشرفة من أجل فتحها سمعت به هوازين، هوازين هم قبائل حنين، قبائل هذا المكان المسمى بحنين، هم قبائل عدة، بطون عدة، وهم الذين استرضع منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ارتضع من بني سعد من قبيلة هوازين. فلما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يعدون العدة من أجل مقاتلته، ظانين أنه خرج إليهم، يعني يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم. هذا واحد تأويل. واحد تأويل آخر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عرفت ثقيف وهوازن أنه لا محالة سيقاتلهم، لأنهم هم الذين بقوا في هذه الناحية من القبائل التي لم تدخل في الإسلام بعد، فأعدوا له العدة وجمعوا له الجيوش ليقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا 20,000 مقاتل هوازن، 20,000 مقاتل معهم ذراريهم ونساؤهم وأموالهم. قال لهم القائد ديالهم يعني رئيسهم، قال لهم: أخرجوا معكم أبناءكم ونساءكم وأموالكم، لأن من فر ترك وراءه ماله وأهله من أجل أن يقاتلوا دون أموالهم. من أراد أن يبقى له ماله وأهله فليقاتل، ومن فر فإنه سيترك أمواله وأهله للمسلمين. واحد كيقول لي دريد بن الصمة كان شجاعا وكان خبيرا بالحروب، ولكنه كان كبير السن، وصل 120 سنة، استصحبه هذا كعب بن مالك، استصحبه عوف بن مالك أو مالك بن عوف استصحبه من أجل أن يستعين برأيه، لأنه كان ذا رأي وإن كان كبير السن وقد عمي، ولكنه أراد أن يستعين برأيه. فسمع هذا الرجل الكبير السن، سمع الإبل والبقر والغنم يعني تيعار ويكون لها خوار، قال ما هذا؟ قالوا له هذا مالك بن عوف قد أمر الناس أن يخرجوا معهم أموالهم ونساءهم من أجل أن يقاتلوا دون مالهم وأهلهم. فقال له هذا ليس برأيه، فلم يأخذ مالك بن عوف برأيه، قال هذا إنسان كبير قد خريف ما يدري ما يقول. الجد الآن وهو أن نخرج نساءنا وأبناءنا وأموالنا من أجل أن نقاتل دونهم. فعلا هم خرجوا في 20,000 والمسلمون خرجوا في 12,000. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة بكم؟ 10,000. ودخل معه في مكة من أهل مكة في دين الإسلام 2,001 منهم المسلمون يعني الذين اعتنقوا الإسلام في ذلك اليوم، ومنهم المؤلفة قلوبهم أو المؤلفة قلوبهم يعني الناس لم يدخلوا في الإسلام بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لطف بهم ورفق بهم من أجل أن يختلطوا بالمسلمين ويدخلوا في دين الله عز وجل. بعض كبار المشركين لم يدخلوا في الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحبهم إلى حنين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعار منهم أدرعا واستعار منهم نبالا واستعار منهم سلاحا. أحدهم صفوان بن أمية لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا قال قهرا وغلبة أم يعني سلفا ورضا وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلفا ورضا يعني أعطينا بالسلف وإحنا نرد لك اسميته ديالك السلاح ديالك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلاح. على كل حال من اللي كان المسلمون هذا العدد الهائل لم يكن أن يتفق لهم في معركة من المعارك السابقة، قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. وهذه الكلمة ما ينبغي أن تقال، لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يقاتل بكثرة عدده ولا بقوة بطشه ولا بتحصن حصونه، وإنما يقاتل بإيمانه بالله سبحانه وتعالى، يقاتل بإيمانه بالله عز وجل. إنما النصر من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لما قالوا هاد الجملة لن نغلب اليوم من قلة، يعني هذا اليوم لن نغلب لأننا لسنا قلة، نحن كثرة كاثرة، أذاقهم الله عز وجل شيئا من الهزيمة من أجل هذه الكلمة. يعني كلمة واحدة تذيق الإنسان مرا، فما بالك إذا كانت الكلمات غير مؤدبة مع الله سبحانه وتعالى كثيرة، فما بالك إذا كان السلوك غير مؤدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبحث عن النصر، يعني نبحث عن النصر ونحن يعني سلوكنا ويحتاج إلى تقويم، وأقوالنا تحتاج إلى تقويم، ومعاملتنا تحتاج إلى تقويم، ونقول ما بالنا لا ننصر، ما بالنا لا ينزل علينا الغيث، ما بالنا، يعني كأننا نبحث عن ما ننسب له العيب والعار. فالإنسان إذا لم يجد شيئا مما يرتضيه ومما يبحث عنه فليراجع نفسه. لن نغلب اليوم من قلة، الله سبحانه وتعالى سجل هذه المعلومة في القرآن الكريم لتقرأ أبد الدهر من أجل أن يستفيد منها المسلمون عبر التاريخ. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هربتوا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني أن الله سبحانه وتعالى ثبت رسوله وثبت معه جماعة من المؤمنين كانوا 12,000، وأصحاب السير يقولون لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة، يعني بضعة عشر رجلا ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من 12,000 إلى 13 ولا 14 ولا 20 ولا 100. أجب مياد لا 12 ألف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو بيت قصيدنا يعني هذا هو محور حديثنا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفر. لما خرجت عليهم الكمائن، كمائن هوازن من وادي حنين، انهزم المسلمون وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا على العدو يحرك يركض على دب على بغلته دلدل، واحد البغلة سميتها دلدل، أهداها له المقوقس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على هذه البغلة ويركضها، يعني يضربها من أجل أن تدخل في العدو. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كيقول العلماء علاش النبي صلى الله عليه وسلم كيقول هذا الكلام في هذا الموقف بالذات، الموقف ديال المعركة، من الأفضل بل من الواجب أن لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يقصده أحد المشركين أو المأجورين حتى من المؤلفة قلوبهم فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فلماذا يعرف بنفسه؟ كان من الأجدى والأجدر أن لا يقول أنا فلان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واثق من الله عز وجل، واثق من نصر الله عز وجل، وأراد أن يبين للناس أن الثبات لا يقدم في الأجل ولا يؤخر فيه، إنما الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يعصمه من الناس. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني أنا النبي الذي تكذبونه ولكن لا كذب معي، أنا صادق فيما أقول، صادق فيما أدعو إليه، أنا ابن عبد المطلب. كي يقولش أنا ابن عبد الله بن عبد المطلب، ينسب نفسه لجده لأن أباه مات صغيرا، عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، يعني مات صغيرا، مات هو ابن 20 و19 عاما أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر في حضن جده وكبر في تربية جده عبد المطلب، فكانوا يقولون ابن عبد المطلب، فكانوا ينسبونه لجده عبد المطلب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول هذا الكلام نسب نفسه لجده، أي بالاسم الذي عرف به، نسب نفسه بالنسبة التي كان الناس يعرفونها، فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان بجانبه أبو سفيان بن الحارث. أبو سفيان بن الحارث هذا هو من أعمام، من أبناء أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من عمومته، وكان مشركا في قبل الإسلام، كان هو النبي صلى الله عليه وسلم متحابين، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام نفر، وكان واحد وكان في صف المشركين إلى فتح مكة، أي إلى هذا العام بالذات وهذه الأيام بالذات، عاد دخل في دين الله عز وجل وكان من مسلمة الفتح وحسن إسلامه، فكان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من ذي قبل، كان حبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذاق حلاوة الإيمان وذاق حلاوة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد من حبه لما كان صغيرين أو لما كان شابين يعني متحابين في مكة قبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الرجل أبو سفيان بن الحارث يأخذ بلجام البغلة حتى لا تتقدم إلى المشركين، حتى لا تسرع إلى المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم يركضها مش تجري لكي تهرب أو يعني تقتحم المعترك، وأبو سفيان يأخذ بلجامها يعني كأنه يؤخر من سرعتها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ فيقول: أنا أبو سفيان بن الحارث. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني حفنة من حصى، فأعطاه حفنة من التراب، فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه، فما بقي أحد إلا وقد وقع هذا التراب في عينيه، فولوا مدبرين منهزمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الثابتين، وهو لأنه طبعا ثبتها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسفيان بن الحارث الذي مهم حوالي 20 نفسا ثبتت بجانب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من بينهم أم سليم من الصحابيات الجليلات ثبتت أيضا وهي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم معها خنجر. قالت: ما تفعلين بهذا الخنجر؟ قال: يا رسول الله، قالت: يا رسول الله، من اقترب منك بقرت به بطنه، اقترب يعني فقط الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي لا تريد أن تدخل في غمار القتال ولكنها تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يقترب منه يعني تقرب بطنه بهذا السكين، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم بخير والبركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، وكان العباس رضي الله تعالى عنه جهوري الصوت، كان صوته عظيما، إذا نادى يسمع من بعيد، فقال نادي أصحاب الصمرة، نادي أصحاب سورة البقرة. فقال العباس رضي الله تعالى عنه يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. بماذا يذكرهم؟ يذكرهم بالبيعة التي كانت تحت الشجرة، وقد بايعوه على الموت، فلماذا فروا؟ إذا كنتم بايعتم في ذلك اليوم على الشهادة في سبيل الله، فلماذا فررتم اليوم؟ إن لم تكن الشهادة في الحديبية تكون في حنين، إن لم تكن في حنين تكون في أي مكان آخر. على كل أنتم بايعتم على ماذا؟ على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق. لما سمعوا هذه الكلمة ذكرتهم ببيعتهم، وذكرتهم بوعدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصرة، فعطفوا عليه عطفة الإبل على أولادها، يعني رجعوا إليه رجعة رجل واحد. فاختلطوا بالمشركين من جديد، فلما اشتدت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس. فكانت هذه الجملة من الأمثال التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت مثلا لم يسبق إليها، لم يسبق لأحد أن قال هذا المثل الآن حمي الوطيس، كان يسمع عن اشتداد الحرب وبلوغ قمتها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدعاء عند التحام الصفوف مستجاب، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. هذا ما أشار إليه القاضي عياض رحمه الله تعالى فيما نقله عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه. فقال بعد أن قال له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، ثم قال لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجام أبو سفيان من إيش؟ بن الحارث، مش أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب يعني زعيم قريش حاضر حتى هو موجود، ولكنه فر في من فر، وكان من مسلمات الفتح أيضا، يعني لم يزل من المؤلفة قلوبهم. وسيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، سيعطيه 100 من الإبل، وسيعطي للآخرين 100 من الإبل يتألفهم. فلما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم المال الكثير يعني أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدي المطلب. قيل فيما روي يومئذ أحد كان أشد منه، ما رأى الناس أحدا كان أشد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال غيره نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته، يعني لما حاصر أبو سفيان بغلته نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتحم المعركة برجليه، ليقتحم المعركة برجليه. وذكر مسلم عن العباس قال فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين يهربوا، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وأنا أخذ بلجامها أكفها إرادة أن لا تسرع. إذن البخاري قال أبو سفيان يأخذ بلجامها، هنا في صحيح مسلم يقول أن العباس أيضا احتوى يكفها، إذن هما بجوج محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنا أبو سفيان بن حارث وهنا العباس بن عبد المطلب، هما يكفان بغلة النبي صلى الله عليه وسلم من أن تقتحم العدو ومن أن تقدم نحو المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن ينادي يا للمسلمين، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب السمرة. وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء، إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم لغضبه شيء، ما يستطيع أحد من أن يحاوره في الموضوع. سرقت يهودية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فقالوا له فكان شريعة موسى أن تقطع يدها، فبعضهم قال بل نحمم وجهها، يعني يجعلون الحمام يسود وجهها بالحمام ويطوفون بهذا يكفي من أجل استبقاء ليدها، فلم يرتضوا بهذا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يحكم بشريعة الإسلام، يعني يبحثون عن ما يناسب رضاهم وطلبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، ما في التوراة نطبقه. فجاءوا بالتوراة ووضع أحدهم يده على آية الرجم، على آية الرجم، قلنا مش السارق، آية الرجم الزنا، آية الرجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع يدك، فرفع يده وقرأ عبد الله بن سلام آية الرجم فرجمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب للاستشفاء في حدود الله عز وجل. من جاء من أجل أن يشرع في حد من حدود الله، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت يدها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. واحدة مرة كانت معركة خارج المدينة، وقتل أسامة بن زيد رجلا من المشركين بعد أن قال لا إله إلا الله تحت السيف، هما في ميدان المعركة، فلما رفع السيف ليقتله قال الآخر لا إله إلا الله، فنزل عليه بالسيف، فأخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال خوفا من السيف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت على قلبي؟ هل شققت على قلبي لتعلم هل قالها خوفا أو قالها يقينا؟ هل شققت على قلبي؟ أقتلته بعد أن قال لا؟ قال فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرددها غضبا لهذا الفعل، حتى قال أسامة حتى تمنيت أن كنت أسلمت ذلك اليوم، يعني أن كان أن وقع ذلك في جاهليته، يتمنى أن يقع ذلك الفعل في جاهليته وليس في إسلامه. طبعا لم تكن له جاهلية، ولكن يظن لأن أسامة بن زيد كبير في الإسلام، ولد في أحضان الإسلام وتربى في حضن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ابن زيد بن حارثة الذي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشققت على قلبه؟ أو في رواية هل شققت على قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال فتمنيت أن لم أكن شيئا مذكورا إلا بعد ذلك اليوم. إذن إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم لغضبه شيء، وهذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم وثباته وقوة إرادته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، ولا يغضب لما نغضب له نحن. نحن كسر فينا الغضب لأمور تافهة بسيطة، ولكن لا نغضب إذا انتهكت حرمات الله. إذا خرج الناس على المذاهب كلها في الأخلاق، على المذاهب كلها في أمور كثيرة يعيشونها، أقول شي بس ما كاين، هذا حالنا، هذا واقعنا، هذا عصرنا، هذا كذا، يعني ونحاول أن نخفف بمثل هذه الكلمات. والحق أن نغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتعجبون من من من غيرة سعد؟ فالله أغير، فأنا أغير منه والله أغير مني. فالله سبحانه وتعالى أغير ولذلك حرم الفواحش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير ولذلك بعثه الله عز وجل واختاره لرسالته. فلا بد لأهل الله وأولياء الله وأتباع رسول الله أن يغضبوا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يوفقنا وأن يسدد خطانا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.